لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل وتجاوز لهم الكثير من الزلل وأفاض عليهم النعمة وكتب على نفسه الرحمة وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه، دعا عباده إلى دار السلام فعمهم بالدعوة حجة منه عليهم وعدلا، وخص بالهداية والتوفيق من شاء نعمة ومنة وفضلا، فهذا عدله وحكمته وهو العزيز الحكيم، وذلك فضله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته، ولا مطمع له في الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين، فقد ترك أمته على الواضحة الغراء والمحجة البيضاء، وسلك أصحابه وأتباعه على أثر إلى جنات النعيم، وعدل الراغبون عن هدي إلى صراط الجحيم، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. فصلى الله وملائكته وجميع عباده المؤمنين عليه كما وحد الله عز وجل وعرفنا به ودعا إليه وسلم تسليما. ثم ما بعد، فما زلنا مع الخواطر الإيمانية، ونحن مع الخاطرة 33، وهي بعنوان السلفية هي الفهم الصحيح للإسلام. طبعا لم نقصد الكلام عن المنهج في الأتكاف، الأتكاف يحتاج رقائق و يعني معاني يعني الأخوة والرقائق والتزكية، ولكن هذه خاطرة يعني نمر عليها ولعل يكون فيها فائدة للإخوة والأبناء الحاضرين. السلفية هي الفهم الصحيح للإسلام. بعض الناس يعني يظن أن السلفية زي الإخوان وزي التبليغ وزي السلفية، تختلف يعني كثيرا عن الجماعات الأخرى، لأن جماعة الإخوان هي فهم الشيخ حسن بن الإسلام، عمل أصول 20 وفهموا الإسلام من خلال أصول 20، ففهموا الإسلام من خلال فهم شخص معين. جماعة التبليغ من خلال الشيخ الكندهلوي، أيضا عمل جماعة التبليغ فلها مؤسس ولها، ولكن السلفية من أسسها؟ السلفية اللي أسسها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وما رب عليه الصحابة الكرام، فهي العودة بفهم الإسلام إلى فهم السلف الصالح. والسلف هم الصحابة والتابعون وتابعوهم من أهل القرون الخيرية الثلاثة الأول، عدا أهل البدع كالخوارج والمعتزلة والقدرية والجهمية وغيرهم من فرق الضلالة، الذين يرون ظلام الظلم نورا واعتقاد الحق ثبورا وسيصلون سعيرا ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. فهي فهم الإسلام فهم الصحابة رضي الله عنهم، فإن لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخبر عن افتراق الأمة، فإن قال قائل لما السلفية هي الفهم الإسلام لماذا أتيتم باسم السلفية؟ كان يكفي اسم الإسلام. فالجواب يعني كما أجاب الإمام أحمد لما قيل له ألا يسعنا أن نقول القرآن كلام الله ونسكت، قال كان هذا يسع من قبلنا، كان يقول القرآن كلام الله. لما أتت المعتزلة وقال القرآن مخلوق، فكان لابد لأهل الحق أن يصرحوا بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، ولكن يسع يعني من قبلهم قبل ظهور المعتزلة والقول بخلق القرآن أن يكتفي بقول القرآن كلام الله. فأيضا اسم الإسلام يكفي قبل أن تظهر البدع التي أخبر عنها المعصوم صلى الله عليه وسلم، وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال هم الجماعة. كلمة الجماعة كلمة أيضا مجملة، يعني تحتاج بين أي جماعة، الواحد لو في إيران تبقى جماعة شيعة، لو مثلا في عمان يبقى عبادية، لو في مكان ينتشر في الصوفية يبقى الجماعة صوفية، يستحيل أن يتناقض كلام النبوة، فأكيد المراد جماعة معينة، فهذه الجماعة هي جماعة الصحابة قبل أن تظهر البدع، جماعة الأولى. ولذلك ابن مسعود قال إنكم قد أصبحتم اليوم على الفطرة وإنكم ستحدثون ويحدث لكم، فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالعهد الأول. ده المقياس الصحيح. وكذلك قال الإمام مالك لم يكن شيء من هذه الأهواء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان، أن البدعة ظهرت في آخر عصر الصحابة، بدعة التشيع على يد عبد الله بن سبأ، وأيضا بدعة الخوارج اللي خرجوا على علي بن أبي طالب في معركة يعني صفين وقتلهم علي بن نهروان، فظهرت البدعة فعلا في آخر عصر الصحابة كما أشار المعصوم صلى الله عليه وسلم، فإنه من يعش منكم يعني من الصحابة فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي. فالسلفية هي الرجوع بالفهم، فهم الصحابة الكتاب والسنة. لو نتصور أن الصحابة عايشين في زماننا هذا فإحنا بنحاول نعمل يعني ما يعمله الصحابة، نعتقد معتقدهم ونفهم فهمهم الكتاب والسنة وكذلك الاقتداء بهم في الهدي الظاهر. فهذا معنى الايه، معنى السلفيه. طبعا السلفيه هي الامتداد للاسلام، يعني احنا بنحافظ على الاسلام النقي الخالي من البدع والشبهات والشهوات. لذلك يعني الامام ابن المبارك لما سئل عن الجماعه قال ابو بكر وعمر، يعني جماعه الصحابه، فقيل قد مات أبو بكر وعمر فقال فلان وفلان، فقيل قد مات فلان وفلان فقال أبو حمزة السكري جماعة. فالمراد بالجماعة يعني الجماعة الأولى ومن على شاكلة هذه الجماعة. طبعا في هذه يعني احنا بنضم الجماعة عبر القرون، يعني هذه الجماعة فيها أئمة الحديث البخاري ومسلم والترمذي والنسائي كلهم يعني من أهل السنة والسلف، يتبعون السلف الصالح، أئمة الفقه إمام مالك الشافعي وأحمد وأبو حنيفة، أئمة التفسير كابن جرير الطبري والقرطبي وابن كثير وغيرهم. فهذه الجماعة بتشمل يعني علماء الأمة، فنحن الامتداد الصحيح للإسلام. فالسلفية ليست يعني فهم شخص معين غير معصوم، وليست بدعة من البدع، وكان لابد الأهل الحق أن يتميزوا بعد أن ظهرت البدع أن يتميزوا باسم ومنهج. فأصولهم التوحيد والاتباع والتزكية، قواعد المنهج السلفي، تقديم النقل على العقل، كثرة الاستدلال بالآيات والأحاديث. فنقول ان السلفيه هي الرجوع بالاسلام للفهم الفهم الاول قبل ان تظهر البدع. الخاطره 34، اعطاء الدنيا ليس علامه على رضا الله عز وجل. يعني مش اللي عنده فلوس كتير يبقى ربنا راضي عنه، واللي ما عندوش يبقى ربنا عز وجل مش راضي عنه. فهذا فهم خاطئ، لان الله جل يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. الدنيا لا تسوي عند الله جناح بعوضة، ولو كانت تسوي جناح بعوضة ما سقى كافر منها شربة ماء. وذكرنا يعني بالأمس أو أول أمس الآية، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة يعني على الكفر لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة. هو بيكفر بالرحمن وربنا عز وجل يوسع عليه بحيث أن السقف في بيته مش خرسانة وأسمنت وحديد، لا، سقفا من فضة، وجعل لهم أبراج عليها يظهرون وسلالم، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. ثم قال والآخرة عند ربك للمتقين. ولكن العلامة فعلا على رضا الله الفقه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، واحد فقه في الدين فنقول أراد الله عز وجل به خيرا، واحد لا يفقه دين الله عز وجل نجزم أيضا بمفهوم العكس نقول لم يرد الله به خيرا. لو كان يعني رئيس جمهورية، لو كان أمير، لو كان وزير، لو كان يملك كل مال الأرض ولم يفقه دين الله لم يرد الله به خيرا، لأن هذا الحديث يعني صريح بذلك، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والعجيب أيضا أن الإنسان اللي ربنا عز وجل بيديله في الدنيا بيفتكر أنه هو مميز، وأنه هو يعني يوم القيامة يبقى أيضا مميز. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال أتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم تأخذ عند الرحمن عهدا. فالوليد المغيرة عشان ربنا كان مديله يعني أولاد ومال، فاكر أنه يوم القيامة يبقى كذلك. في قصة يعني صاحب الجنتين، واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناه بنخل وجعلنا بينهما زرعا، كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيء، فجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر، فقال صاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفر، افتخار بالدنيا وبالمال. ودخل جنته وظلم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، يقول يعني لا يمكن الجنة دي تهلك، وما أظن الساعة قائمة، أنا ما مش متصور أن القيامة تقوم، يعني كفر يعني. ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، ده لو في قيامة حتى وفي آخرة أنا برضو هاجي مميز، ويبقى عندي جنة أكثر من جنتك. ولذلك المؤمن قال له أكفرت بالذي خلقك من تراب، رجعه الأصل، ثم من نطفة ثم سواك رجلا، لكن هو الله ربي ولا أشرك ربي يعني أحد. إلى آخر القصة لما الله عز وجل أرسل حسبان النار من السماء فأحرقتها، فقال يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. فنقول إن أعطاء الدنيا ليس علامة على رضا الله، ومنع الدنيا ليس علامة على سخط الله، بل يعني الله جل يستدرج يعني أهل معصية، نستدرجهم من حيث لا يعلمون. قال بعض السلف كلما أحدثوا ذنبا أحدث لهم نعمة، هو يزداد في طغيانه وفي كفره، والله جل يعني يعطي مال زيادة ومنصب زيادة وجاه زيادة وشهرة زيادة، فده استدراج، يعطيهم النعم ويمنعهم الشكر، فده استدراج من الله عز وجل. وأيضا في سورة سبأ، وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن معذبين، قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. كذلك مش معنى أن الإنسان عنده مال كثير مثلا أو عنده دنيا أنه يبقى أذكى الناس، يعني بالعكس ساعات يبقى واحد ما بيعرفش يكتب وعرفش يعني وغبي جدا وعنده مال كثير جدا، ممكن واحد من أذكى الناس وفخير جدا، يعني فيش علاقة بين الذكاء والمهارة وبين الرزق. فالله جل يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، تموت الأسد في الغابات جوعا ولحم الضأن تأكله الكلاب، يعني السعة في الرزق ليست علامة على يعني الذكاء أو المهارة، وكذلك قلة الرزق لا يدل على الإيه على الغباء وعدم المهارة. الخاطرة الخامسة والثلاثون بعنوان إذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، الأمر كله بتوفيق الله عز وجل، ده احنا حتى واحنا بنصلي بنقول إياك نعبده وإياك نستعين، ده احنا منقدرش نعبد ربنا عز وجل إلا بمعونة الله وتوفيق الله عز وجل لنا، إياك نعبده وإياك نستعين. كلا إن الإنسان يطغى أن رآه استغنى، إنسان لا يمكن يستغنى عن الله عز وجل طرفة عين، ولكن هو لما يشوف نفسه استغنى، عنده مال عنده منصب عنده جاه عنده عشيرة قبيلة قوية، فبيطغى. ده الأصل في الإنسان إلا من رحم الله، أن رآه استغنى. فنقول إن التوفيق بيد الله عز وجل وليس بكثرة الاجتهاد. فشوفوا الخوارج اللي وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم وقراءته إلى قراءتهم، ثم قال يمرقون من الدين، بعد أن وصفهم بشدة العبادة وكانوا عندهم شجاعة، يعني القطري بن الفجاء اللي كنا بندرس الشعر بتاعه في المدارس أصلا من الخوارج، اللي كان يقول أقول لها وقد طار الشعاع من الأبطال ويحك لم تراعي. حتى بيقولوا امرأة كانت تسمى غزالة دخلت البصرة معها 50 واحدة متقلدين السيوف. الحجاج اختبأ في قصر خاف منهم ودخلوا سيطروا على المسجد، فالعدد القليل منهم بيقتل عدد يعني في منتهى الشجاعة والزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة والشدة في العبادة، حتى كانوا يمرون على معسكرات الخوارج يسمعون زي طنين النحل من كثرة التلاوة. وبيروى أن ابن ملجم اللي قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما أرادوا قطع يده لم يجدع، وأرادوا قطع رجليه لم يجدع، لما أرادوا قطع لسانه جدع، وقال إني لا أحب أن أبقى في الدنيا ساعة بدون ذكر لله عز وجل. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من عظمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. فالأمر بتوفيق الله إنسان يوفق لفهم صحيح وعقيدة صحيحة. وذلك ابن أبي شوذب قال إن من نعمة الله على الشاب إذا نسك أن يوفقه الله إلى صاحب سنة يحمله عليه. أول ما يفتح عينيه كده بالدعوة والالتزام يلاقي ناس من أهل السنة، ما يقابلش واحد من الشيعة يكفر له الصحابة ويسب أم عائشة رضي الله عنها ويتهمها بالزنا ويعني ويشككوا في الكتاب والسنة. فنقول إن التوفيق بيد الله عز وجل، إذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. الخاطرة 36، إذا قصر العبد في العمل ابتلاه الله بالهم. في ناس ما بتصليش تقول الله ما تصليش ليه، يقول أنا ما عنديش وقت، ده أنا الشغل والمحلات والدنيا. هو قصر في العمل فابتلاه الله بالهم، وفي المقابل يعني الإنسان يعني من جعل همومه هما واحدا كفاه الله سائر همومه، ومن تشعبت به الهموم دون أحوال الدنيا لم يبال الله عز وجل في أي أوديتها لك. يعني العلماء اللي بالوا الدنيا علم وجهاد وصبر، يعني شوف ابن المبارك الشيخ سيام تيمية مناظرات لأهل البدعة وجهاد بالسيف والسنان وبالقلم واللسان ومن سجن لسجن ومعركة لمعركة، حتى تصور ان هم الناس دول ما كانش عندهم زوجات وأولاد وحياة كما نعيش نحن، ولكن هم لما بذلوا في الدين يعني الله جل يعني بارك في أوقاتهم وفي أعمالهم وكفاه الله سائر همومه. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعل رزقي تحت ظل رمح، وهكذا أرزاق الصحابة كانت بالبذل والجهاد، ودي أشرف الأرزاق كما بينا. الإنسان يكون مشغول بالدعوة في سبيل الله عز وجل والله تعالى يسوق له الرزق. فإذا قصر العبد في العمل ابتلاه الله بالهم. كذلك قال عز وجل فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. ما بيصليش ما بيقولش أذكار الصباح والمساء، نسى ذكر الله ونسى أوامر الله عز وجل. تجد أبواب كل شيء أنا بتصورها هي النت، يعني أنا النت ده أبواب كل شيء، فالناس ابتليت بالنت، اللي عايز يشوف صورة عريانة بيخش على النت، اللي عايز يشوف أي بل وزرقة بيخش على النت، يعني فأيه ولذلك أنا أنصح دايما أولادي وإخواني يعني هم إيه استغنى عن النت، يعني اقفل هذا الباب، يعني الباب اللي يجيلك منه ريح سده واستريح، مش هتموت من غير نت، خليك كده إيه على الوقت يدوك على قد الود القرآني قيام الليل والصلوات الخمس وطلب العلم النافع والدعوة إلى الله. ما فيش وقت إنك تقعد ساعتين ثلاثة على النت وبتقول ان انا بشوف مواقع اسلاميه وبشوف ان قلت درء المفاسد اولى من جلب المصالح. هتشوف انت مقطع في اليوتيوب اسلامي هتلاقي فوقيه صوره عريانه وتحتيه صوره عريانه، فبناقص يعني تشوف المقطع ده في حاجه تانية يعني في فاغلق يعني هذا الباب. واحنا مش اعلاميين ولا سياسيين ولا تجار بنتاجر في النت، فنستغني عن هذا الايه عن هذا الباب نصيحه يعني الايه لاخواني. آخر خاطرة في درس اليوم وهي بعنوان أي قدرة وعزة في قول الله عز وجل أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعث. بيروى أن صاحب القصة دي عزير نبي من أنبياء الله، وإن القرية هي أنطاكيا أو بيت المقدس، إنه لما دخل أنطاكيا بعد أن أو بيت المقدس بعد أن خربت، فهو قال ذلك ليس على سبيل الشك في قدرة الله، ولكن من باب التعجب من قدرة الله، يعني زي ما قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموت. فالقصة اللي بعدها سورة البقرة، قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا. فأيضا عزير لما مر على القرية وهي مدمرة قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، فالله جل أماته 100 عام، موته 100 سنة وصحتني بعد 100 سنة. وكان مش دي بس العجيب في ذلك، يعني في حسب كان مع طعامه لم يتسنى لم يتغير، بيقولوا كان من تين أو شيء من الذي يتغير بسهولة، قعد 100 سنة ما تغيرش لا في فريزر ولا تلاجة ولا شيء. وأمات معه حماره وبعثه قبل حماره، وشاف الحمار هو الإيل العظام تتركب بعضه على بعض حتى استوى قائما، ثم كسى الله عز وجل هذه العظام لحما، فقال أعلم أن الله على كل شيء قدير. فهذا يعني الله جل على كل شيء قدير، وخلق الناس إماتة الناس جميعا وخلقهم مرة ثانية كل ذلك هين على الله جل، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحد، كل شيء هين على الله جل، كل شيء يكون فيكم. فهذه الآية تبين يعني عزة الله عز وجل وقدرة الله عز وجل. بالمرة بأدلة البعث في القرآن الله عز وجل يبين لنا يعني أدلة البعث، من ذلك أن الأرض الميتة بتنزل عليها المطر بتهتز وتخرج النبات، فكذلك إحياء الموت يوم القيامة الإنسان بيبلى كل العظم في جسمه إلا عجب الذنب، عظمة صغيرة كده في نهاية العمود الفقري، دي اللي بتبقى يعني ما بتاكلهاش الارض. ولو بينزل ماء كمني الرجال يعني في الخيامه بينبت الناس من عجب الذنب، كل واحد ايه بيرجع مره ثانيه. فهذا شبيه بالايه باحياء الارض بالايه النبات، يعني حبوب موجوده في الارض وينزل مطر فيخرج. الدليل الثاني في القران وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. ما تيجي تقول المسجد ده لو وقع ما حدش يقدر يقيمه، هنقول لك لا ده انت جاهل، ده اللي عمله المرة الأولانية يعمله ويعمله عن تجربة سابقة، وكل شيء هين على الله عز وجل. الدليل الثالث لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، يعني واحد بنى قصر منيف ما يجيش واحد يقول له انت ما تعرفش تبني شقة ولا تبني حجرة، ليه ده باني خصر. فشوف السماوات والأرض ربنا عز وجل خلقها بهذه العظمة، فخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. فهذه أدلة البعث، بالإضافة إن في القرآن يعني ذكر الله عز وجل ناس يعني أماتهم ثم أحياهم، زي قصة أصحاب الكهف مثلا لبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، زي الأمطار المالي من بني إسرائيل، الأمطار الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حضر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، ألوف ماتوا وربنا أحياهم مرة ثانية. والسبعين من أصحاب يعني موسى الله جل أماتهم ثم شفع فيهم موسى فأحياهم الله جل له مرة ثانية. وأيضا قصة عزير التي يعني معنى أمات الله 100 عام ثم بعثه، وأيضا قصة القتيل الذي في قصة البقرة، القتيل الذي يعني أمر بني إسرائيل أن يذبحوا بقرة وأن يضربوه يعني بجزء منها فأحياه الله يعني عز وجل. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.